مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه، وتب علينا يا أرحم الراحمين، ووفقنا يا رب العالمين. اللهم حل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للأستاذ الإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وبدأنا في باب أحكامهم في السفر، أحكامهم في السفر أي آدابهم إذا سافر من تخلق بأخلاق الصوفية وصفت نفسه، كيف يكون حاله في السفر؟ والسفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق صاحبه. فإذا تعاملت مع إنسان ولم تسافر معه ولم تعامله في المال، كأنك لم تعرفه. لا تعرف الإنسان إلا إذا تعاملت معه بالمال ثم تعاملت معه في السفر، لأن السفر يسفر عن أخلاق صاحبه. فأحكامهم في السفر أثرت عن أخلاقهم، ولذا ذكر هذا الباب حتى يبين لك كيف يكون أخلاق الصوفي المتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم المتحقق بالوراثة النبوية والخلافة المحمدية، كيف يكون حاله في سفره مع أقرانه ومع تلامذته ومع مشايخه. فيذكر لك بعض أحوالهم فيقول، خصوصا أن السفر سفران، سفر حسي وهو قطع المسافة، وسفر معنوي وهو قطع مسافة النفس إلى الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى. فالكل مسافر، مسافر حسا ومعنا. فالروح مسافرة في النفس إلى بارئها، لأنها مخلوقة من عالم الأمر دراك عالمة، ولكن لما اختلطت بالحس تحولت إلى نفس، وهذه النفس تحولت إلى مراحل كثيرة وأطوار كثيرة، وأدناها هي النفس الأمارة بالسوء. كل هذه الأشياء تجعل الإنسان محجوبا عن ربه. فالروح لما اختلطت وصارت نفسا صارت مسافرة من حالتها النفسانية إلى حالتها القلبية إلى حالتها الروحانية إلى حالتها السرية، فهي مسافرة أيضا، ولكن سفر في المعنى وليس في الحس، كما أن الجسد يسافر في الحس. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول، سمعت محمد بن أحمد النجار يقول، سمعت الكتاني يقول، وقد قال له بعض الفقراء أوصني، فقال اجتهد أن تكون كل ليلة ضيف مسجد وألا تموت إلا بين منزلين. يبدو أن بعض الفقراء كان مسافر سفر حسي، فبيقول له أوصني، فقال اجتهد أن تكون كل ليلة ضيف مسجد، يعني بمسجد شكل، كل ليلة تنام في مسجد شكل حتى لا تشتهر في مكان فتتشوث بالشهرة وإقبال الناس عليك. اجتهد أن تكون في كل مرة تبات في مسجد شكل في مدينة شكل، وألا تموت إلا بين منزلين، يعني تكون في حالة ترقي مستمر، لأن المنزل منزل النفس ومنزل القلب ومنزل الروح في سفرها إلى الله أيضا تمر على منازل ومراحل استراحات، كما يمر الجسد في سفره الحسي إلى استراحات، تمر أيضا الروح باستراحات، وهذه الاستراحات تسمى منازل. فأراد له أن يكون في دوام الترقي، ألا يقنع بمنزل فيعيش فيه، لأنه لو قنع بمنزل حجب بهذا المنزل عن مقصده الأصلي. فتصور أنت مثلا مسافر بلد معين ونزلت ترانزيت بلد معين، فانت عجبك السوق اللي في الترانزيت ده، قعدت بقى في هذه المكان اللي هو الاستراحة وما سافرتش، والطيارة قامت، توصل مقصدك؟ يبقى ايه؟ يبقى المنازل قواطع، المنازل قواطع. عشان كده بيقول له يعني اجتهد ان تكون كل ليلة ضيف مسجد، يعني هروبا هروبا من الشهرة، لان الشهرة تؤدي الى الانقطاع والانشغال بالناس. ثم بعد ذلك واجتهد أن تكون في دوام الترقي، فلا تكون راك إلى منزل دون منزل، فتموت أنت بين منزلين، يعني من منازل الترقي. ويحكى عن الحصري أنه كان يقول: جلسة خير، جلسة خير من ألف حجة، أو جلسة خير من ألف حجة، وإنما أراد جلسة تجمع الهم على نعت الشهود، ولعمري إنها أتم من ألف حجة على وصف الغيب عنه. يعني جلسة مع عدم الغفلة، جلسة مع الله سبحانه وتعالى في موضع القرب وموضع المعرفة وموضع رؤية الحكمة وموضع إدراك القدرة وموضع رؤية صفات الله فاعلة، كل هذه الجلسات أولى من ألف حجة وأنت غائب عن شهود ذلك، وتتزاحم بجسدك مع الأجساد المتزاحمة ثم تعود، وليس لك من حجك إلا إرهاق البدن دون الترقي في منازل القرب. ولعمري إنها أتم، يعني هذه الجلسة أتم من ألف حجة، وأتم من بمعنى يعني أفضل، أكثر قربا، أكثر ثمرة، على وصف الغيبة عنه. سمعت محمد بن أحمد الصوفي رحمه الله يقول: سمعت علي بن عبد الله التميمي يقول: حكي عن محمد بن إسماعيل الفرغاني أنه قال: كنا نسافر مقدار 20 سنة، أنا وأبو بكر الزقاق والكتاني، لا نختلط بأحد. كان سفرهم إلى غير وجهة، كان سفر الصوفية إلى غير وجهة، فرارا من المكان إلى الله، فعلشان كده كانوا إلى غير وجهة، فتلاقي في سفرهم ما يترخصوش، كثير منهم كان لا يترخص في السفر لأنه هو مسافر إلى غير وجهة، هو كل مقصده فرارا من المكان حتى لا يركن إلى المكان ولا يركن إلى أهل المكان، فيبقى باستمرار خارج عن عادات نفسه ومألوفات نفسه، فهو من باب التهذيب. فبيقول ان في بداياتهم كانوا قعدوا 20 سنة في سفر مع ابو بكر الزقاق والكتاني، والقائل هنا هو احمد اللي هو محمد بن اسماعيل الفرغاني. ظل 20 سنة يسافر هو وابو بكر الزقاق والكتاني، لا نختلط باحد ولا نعاشر احد، يعني حتى ما يدخلوا مسجد ما فيش واحد فيهم يقوم يقول كلمة عشان ما يشتهرش، يقوموا تاني يوم يقدموه للإمام، وثالث يوم يعملوا له درس، ورابع يوم الناس تقبل عليهم، مش عايزين كده. حتى كانوا لا يتقدموا للإمام حتى لا يشتهروا ان هم مثلا قراء بقراءته جميلة او شيء من هذا، كانوا يبقوا عايزين يبقوا مخفيين حتى لا ينقطعوا بأي تشويش عن مراعاة آداب الأوقات مع الله عز وجل. لا نختلط بأحد ولا نعاشر أحدا، فإذا قدمنا بلدا فإن كان فيه شيخ سلمنا عليه، لما يروحوا بلد ويعرفوا أنه فيه شيخ صالح أو والي حتى ولو كان ميت يروح يزوروه وبس، وبعدين بعد كده يتركوا هذا البلد إلى بلد آخر. فإذا قدمنا بلدا فإن كان فيه شيخ سلمنا عليه وجالسناه إلى الليل، ثم نرجع إلى مسجد، أي مسجد، فيصلي الكتاني من أول الليل إلى آخره ويختم القرآن، يعني يختم القرآن في ليلة، ويجلس الزقاق مستقبل القبلة، والزقاق يأخذ القبلة ويتوجه إليها يقعد يذكر لحد الفجر، يبقى واحد بيصلي والتاني قاعد يذكر لحد الفجر، وكنت أستلقي متفكرا، والتاني ينام كده على ظهره يقعد يتفكر في مصنوعات الله، في خلق الله، في فعل الله في خلقه، يبقى في عبادة تفكر، والتاني عبادة ذكر، والتالت عبادة تلاوة وصلاة، كل واحد بيختار له العبادة اللي تناسبه. ثم نصبح ونصلي صلاة الفجر على وضوء العتمة، ويصلوا الفجر على وضوء العشاء، دليل ان هم لا تأخذهم لا يناموا لحظة، يبقى ما كانوش بيسافروا سفر يرهق الأجساد، كان سفر مريح لان هم الى غير وجه، فمش مستعجل، بيسافر براحته، المهم يبقى جسده مستريح، يوم يستطيع ان هو يعني يقيم الليل، ويستطيع انه احيانا كمان يصوم وهو مسافر، ويواظبه على الصلوات تامة لانهم لا يترخصون، وكل هذا كانوا يفعلونه. بيقول: فاذا وقع معنا انسان ينام، فلو لقوا واحد معاهم نايم في الجامع، ده بيصلي والتاني ذاكر والتالت متفكر، وواحد نايم، يقول لك واحد ما نعرفوش، فإذا وقع معنا إنسان ينام كنا نراه أفضلنا. يبقى كان عندهم تواضع، مش يا أرض تهدم عليك قد أنا قمت، أنا طول الليل متفكر وأنا طول الليل ذاكر وأنا طول الليل مصلي، ويبقى اللي نايم ده يدعي. لا، ده كانوا يرى النائم هو أفضلهم. يبقى كانوا لا يروا لنفسهم فعل، بل يروا توفيق الله فيهم. فتوفيق الله فيهم ده في حد ذاته يحتاج إلى زيادة شكر. فإذا كان النائم ده نائم وهم أكثر توفيقا، يبقى مطلوب منهم أكثر شكرا منهم، يبقى النائم ده أفضلهم لأنه المطلوب منه أقل، المطلوب من النائم ده أقل لأنه غير مكلف، وهم الآن فضلهم الله بتوفيقه فصاروا مكلفين بشكر هذا التوفيق. فهمت بقى وجهة النظر؟ لأنهم لا يروا نفسهم عاملين إلا بفضل الله وبتوفيق الله. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت عبد الله بن علي يقول، سمعت عيسى القصار يقول، سئل رويم عن أدب السفر فقال ألا يجاوز همه قدمه، وحيثما وقف قلبه يكون منزله. يبقى بيكلمه على السفر إلى الله، وفي نفس الوقت السفر الحسي، لأن السفر الحسي عند الصوفية إلى غير مقصد، فكأنه هو حتى في سفره الحسي هو مسافر إلى الله. هو يقطع الحس في الظاهر ويقطع المعنى في الباطن، يقطع الحس في الظاهر خروجا عن مألوف المكان، ويريد الخروج عن مألوف إيه؟ النفس. فبيقول له أدب السفر ألا يجاوز همه قدمه، يعني إيه؟ يمنعه من طول الأمل، يعني يبقى همته هي وقته، ما يفكرش بكرة هيعمل إيه، بعد لحظة هيعمل إيه، اسمع عبادة الوقت. يبقى يهتم بحاله الآن، مش يقول طب ما أخلص دي أبقى أعمل كذا، يسوف العبادات. تسويف العبادات سبب الأساسي هو طول الأمل. فبيقول له ألا يجاوز همه أي همته قدمه، يعني يبقى إيه تسميه أنت عبادة الوقت، وحيثما وقف قلبه يكون منزله. ولما قلبه يعني هو بيتحرك، بيتحرك حسب قلبه، يعني منزله، منزلته عند الله، منزلته عند الله حيث وقف قلبه. فإذا وقف قلبه إليها ركن إليها، فتكون إما حجاب أو تكون زيادة تمكين. فإن كانت زيادة تمكين عليه أن يخرج منها إلى غيرها، وإن كانت حجاب عليه أن يخرج أيضا منها إلى غيرها. فهدف الصوفي مش الكرامة، ولا هدف الصوفي هو الترقي، هدف الصوفي هو الوصول إلى الله. لا هو عبد الترقي ولا هو عبد المقام ولا عبد الكرامة. وللأسف لما بيعملوا برامج في التلفزيون يجيبوا واحد من الصوفية بيكلم واحد من الوهابية قدام الملأ، يبتدي الوهابي يزنوا الصوفي في الكرامات وأهل الخطوة مش أهل الخطوة، وهي الصوفية مش كده، بل بالعكس الكرامة عند الصوفي مش هي المقصد خالص، وتأتي عفوا وليست هي مقصده. ده مقصده هو الوصول إلى الله، مقصده هي زيادة المعرفة إلى الله، بدل ما يعرف ربنا بالدليل يعرف ربنا بربنا، هو عايز يرتقي في المعرفة، ده هدفه. تجي له كرامة ما تجيلوش كرامة، دي مسألة دي بتاعت ربنا بقى، دي حاجة بتبقى وهبية وليست كسبية. فعلمته مش هي الكرامة ولا مقصده هو الكرامة، فالصوفية مش هي الكرامات أبدا. اللي يحدد لك الصوفية مش هي الكرامات يبقى يروح للحاوي ويتفرج على بتوع السيركة، ما عندهم برضو بيعملوا شوية ألعاب كده غريبة، ويجيب لك الصندوق فاضي ويطلع ايده يجيب منه حمامه، ويجيب صندوق تاني يطلع منه تعبان، وصندوق رابع يطلع منه فلوس. طب ما الحكايه بقت سهله ايه. فالصوفي يا جماعه مش حاوي، الصوفي ده راجل يريد ان ينتقل من الدليل الى المدلول، يريد ان ينتقل من علم اليقين الى عين اليقين وحق اليقين، بالتحقق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الاكمل، ويكون كل ذلك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد اسمه صوفي بيفكر انه يوصل الى الله الا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقانون الصوفية قائم على الكتاب والسنة اساسا، دي الحقيقة. ومن ادعى غير ذلك يبقى مش صوفي، يبقى دخيل زي اي طائفة دخل فيها دخلاء. وحكي عن مالك بن دينار انه قال اوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام اتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد ثم سح في الأرض فاطلب الآثار والعبر حتى تنخرط النعلان وتنكسر العصا. يبقى الهدف من السفر قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف بدأ الخلق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى امرنا اننا نسير في الارض ونسيح في الارض، وقال السائحين والسائحات. يبقى السياحة في الارض مطلوبة للعبرة ولا لتفحص الاكوان حتى تنطبع صور الاكوان، ولكن لتفحص عبرة الله في الاكوان وفعل الله في الاكوان، حتى لا ينطبع في مرآة قلبك الا فعل الله ولا ينطبع اثار الفعل، بل ينطبع فعل الله نفسه وهو إيه؟ وهي العظة. فاعتبروا يا اولي الابصار، ادي العبرة. وقيل كان ابو عبد الله المغربي يسافر ابدا ومعه اصحابه، يعني دائم السفر والترحال والانتقال، وكان يكون محرما، فاذا تحلل من احرامه احرم ثانيا، يعني كان باستمرار يسافر، يعني ينتقل من بلده الى مكة ويحرم، واول ما يرجع تاني يرجع تاني ينتقل ويحرم، وهكذا كان دائم الترحال والسفر وسفر للعبادة. ولم يتسخ له ثوب ولا طال له ظفر ولا شعر، يعني كان يراعي اداب الاسلام في سفره، فكان يحافظ على سنة النبي الظاهرة، فكان يقصر شعره ويقطع ويقصر اظفاره وهي السنن الظاهرة، ويحافظ على الثوب الحسن والثوب النظيف. فالصوفية ليست هي ثوب متسخ ولا شعر طويل اشعث اغبر ثم يقول هذه هي الصوفية، بل الصوفية هي مراعاة الجمال الظاهري مع مراعاة الجمال الباطني. وكان يمشي معه اصحابه بالليل وراءه، وكان بالليل لما يمشي يخلي اصحابه وراءه، فكان اذا حدا احدهم عن الطريق يقول يمينك يا فلان يسارك يا فلان، وهم مديهم ظهره، يبقى هو بالليل بيمشي قدامهم عشان يبقى دليل ليهم وعلشان يتحسس الطريق، فان كان هناك اذى يتحمله هو عنهم. يبقى الشيخ له واجبات في السفر مع تلامذته، ان هم يكفيهم مؤنة السفر، يكفيهم جهة السفر، وبعدين يتحسس مخاطر الطريق قبلهم في الليل، انما في النهار لا، في النهار مش مشكلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا حمي الوطيس يكون اقرب الناس الى العدو صلى الله عليه وسلم حتى يتلقى الاذى هو صلى الله عليه وسلم، فاذا هدأت حرب المعركة كان الصحابة يتقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الغنائم وغير ذلك. وكان يمشي معه اصحابه بالليل وراءه، فكان اذا حدا احدهم عن الطريق يقول يمينك يا فلان يسارك يا فلان، يبقى دي من باب الكرامة، يعني ربنا بيجعله يرى من خلفه وراثة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيتا لاصحابه حتى يتبعوه ويروا فيه خصوصية، يوم يظل على اتباعه والتأدب بادابه. وكان لا يمد يده الى ما وصلت اليه يد الادميين، يعني ما كانش ياكل اكل الناس الادميين في طول سفره ده، كان يأكل من ورق الشجر كده أي حاجة في الطريق يأكلها. وكان طعامه أصل شيء من النبات يؤخذ فيقلع لأجله، وقيل كل صاحب تقول له قم فيقول إلى أين، فليس بصاحب. صاحبك اللي هو يمشي معك من غير ما يسألك أنت رايح فين، دايرة كده، نما أول ما تقول للواحد تعالى معي يقول لك فين، اعرف ده مش صاحب، ده ما ينفعش معك في السفر، لأن سفر الصوفية لغير مقصد. هيقولوا الى عين، ازاي الى عين، احنا مكسبنا الله، انت تايه لسه مش عارف احنا مسافرين لفين، يبقى ده صاحب تايه، اللي يقول الى عين ده يبقى تايه لسه مش عارف مسافرين فين، احنا مسافرين الى الله. فاول ما يقول له الى عين يعرف انه مش ده لسه مش عارف نقصده ولا عارف وجاته، فده ما تصاحبوش في السفر، هيقطعك ويعطلك، وكل شويه في الطريق يقول لك انا نفسي اكل كذا ونفسي اشتري حاجه للعيال وعايز اجيب مش عارف، هيضيع وقتك، فيبقى ده ابعد عنه حينه هيقطعك. وفي معناه انشدوا اذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأي حرب ام لأي مكان، يعني لما تطلب النجدة منهم لم يسألوا من دعاهم لأي حرب، اما تقول له مثلا الحقني انجدني، حاجة غريبة، مع ان الواحد ما يقول لحد انجدني وقت ما حدش يقول عليه ده مشرك، لكن اول ما يقول اغسني يا رسول الله يقول عليه مشرك، بقى سائر الخلق تنجد وسيد الخلق ما ينجدش، حاجة غريبة، يعني اغسني يا رسول الله يعني في بروها شرك، واغسني يا اسعاف القاهرة اللي هي ما بتجيش اصلا ما يقولوش عليها شرك، حاجة غريبة الشكل. كل الحكاية يقول لك أصل إسعاف القاهرة السواق حي بيسوق وعنده كلاكس، إنما إسعافنا سيدنا رسول الله ده مات، ده الرسول صلى الله عليه وسلم أحيا من الأحياء، للي يفهم أحيا من الأحياء، ولكن الله سبحانه وتعالى أبطنه في أكوانه كما كان صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره لاختيار النبي ذلك وتيسيرا على أمتي حتى يكون مع أمتي في كل مكان. لكن لو كان محبوسا في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم لكان يبقى في المدينة بس، لكن النبي اختار الرفيق الأعلى حتى يكون مع أمتي في كل مكان. كل واحد بيصلي في أي حتة يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، بيخطبه وهو في برزخه، صار الأكوان بالنسبة للنبي ككفك بالنسبة لك، كل الأكوان بالنسبة للنبي ككفك أنت الآن. فأي واحد يستنجد بالنبي في أي حتة في أي مكان النبي شايفه، وحينجده بربه لأن ربه يسارع إلى مرضاته صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول خلقه رحمة للعالمين فجعله سبب للرحمة. لكن مش فاهمين، انجدني يا دكتور ويجي الدكتور يديله دواء غلط يموته، لا مش شرك. لكن لما اقول انجدني يا رسول الله يبقى شرك، اللي هيديله اللي هيديله الحياه اذا دعاكم لما يحييكم. يلا معلش، اذا استنجدوا لم يسالوا من دعاهم لاي حرب ام لاي مكان، يعني من باب الشهامه والنجده. اما تلاقي حد انت دلوقتي لما الطفل يقول لابوه الحقني يا اب، يجي ابوه يقول له الحقك من ايه، اول ما يجي يروح واخده على طول شايله في حضنه ما يسألوش، وبعد ما يشيله يطمئن عليه يبتدي يتفاهم بقى، لكن الاول ينجده مش كده برضه؟ ولا هيبقى الواد في الحريقه وفي النار يقول له ايه اللي وقفك هنا، ايه اللي دخلك وسط النار، ليه ايه اللي خلاك تلعب في الكبريت؟ طب ما على ما يبتدي يتناقش معاه يكون اتحرق، مش كده برضه؟ اتحرق في نار الشهوه وفي نار الغفله وفي نار المعصيه، وعلشان كده هو بينجده، هو شايفه في نار اخرى انت مش شايفه. فهمت؟ وحكي عن أبي علي الرباطي قال صحبت عبد الله المروزي وكان يدخل البادية قبل أن أصحبه بلا زاد ولا راحلة. يعني عبد الله المروزي كان من أهل التجريد، أهل التجريد دي لهم أداب في السفر غير أهل الأسباب. أهل الأسباب ياخد معاه أكله وزاده وزواده ومسافر، لكن أهل التجريد تعاملهم مع الله مختلف، لما يجي سفر ما ياخدش حاجة، يدخل الصحراء كده وخلاص وهو على الله، ربك بقى يأكله يجوعه يهلكه هو ما تفرقش معاه، هو مع الله وخلاص. دول أهل التجريد. أهل الأسباب لو مشيوا كده ربنا يعاقبهم لأن مش ده مقامه، يبقى دول بيتحركوا إيه على حسب مقامهم، كل واحد له مقام مع الله والشرع الشريف في ده وفي ده. يعني في من الصحابة من يفعل كان يفعل ذلك، وفي من الصحابة ما كان إذا سافر يأخذ معه زاده وزواده، ففي من الصحابة أهل تجريد وفي من الصحابة أهل أسباب. فده كان من أهل التجريد عبد الله المروزي، وكان يدخل البادية قبل أن يصحبه أبي علي الرباطي بلا زاد ولا راحلة. فلما علي الرباطي جاء صاحبه قال لي أيما أحب إليك، أن تكون أنت الأمير أم أنا؟ الثاني شيخ كبير، علي الرباطي ده لسه سنه أصغر منه. فلما حب يصحبه قال له الوقت لازم نأمر واحد فينا، أنت تحب مين الأمير فينا، أنا ولا أنت؟ طبعا أنت هتختار مين؟ الكبير. قال له أنت طبعا أنت الأمير. فقلت لا بل أنت. فقال وعليك الطاعة؟ فقلت نعم. فأخذ مخلاة ووضع فيها زادا، لأن التاني من أهل الأسباب، التاني من أهل الأسباب، فراع حاله. فلما عرب هو الأمير هو مسؤول عنه، فيقوم ابتدى يتعامل معه على مقامه هو، فخذ له بقى إيه الزاد بتاعه في المخلاة وشاله له هو وحملها على ظهره. فإذا قلت أعطني حتى أحملها، التاني يقول له طب اديني اشيلها، ده الزاد هو اصلا ما بيزرعش بزاد، ده هو شايله عشان انا. فالتاني بقى يقول له طب اديني انا اشيلها، انا الاصغر اقوى حملا وانت الامير، الامير المفروض يعني يتخدم. قال الامير انا وعليك الطاعة. كل ما يقول له اديني اشيلها يقول له انا الامير وانت تسمع كلامي، انا اللي هشيلها، مش هو اللي اختار. يبقى ادبهم في السفر خدمة الاخوان وخدمة الصغار كخدمة الكبار عنده، يبقى هم في خدمة الناس، دي أدبهم في السفر، ما يتخدمش هو يحب يخدم، هي دي أدبهم في السفر. قال فأخذنا المطر ليلة، ففي ليلة من الليالي في السفر الدنيا مطرت مطر شديد، فوقف إلى الصباح على رأسي وعليه كساء يمنع عني المطر. جاب كساء كده زي شمسية ونيمه وقال له انت كده، وفضل هو واقف ماسك هذا. فكنت اقول في نفسي يا ليتني مت ولم اقل له انت الامير. كل ما اقول له اقول له انا الامير عليك الطاعة، نام ويغطيه والمطر ينزل عليه، لدرجة يقول لك كان يتمنى انه يموت وما يقولوش انت الامير عشان يعرف يخلص من الازمة دي. ثم قال لي اذا صحبت انسانا فاصحبه كما رأيتني صحبتك، يعني بكمال الشفقة وكمال الخدمة. هكذا النبي كان مع امتي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ سيرته كلها من اولها لاخرها تجد الحاجات اللي انت بتتعجبها دي النبي شالها عنا صلى الله عليه وآله وسلم، مش شالها عن واحد، ده شالها عن واحد، النبي شالها عن الأمة بحلقة صلى الله عليه وسلم. وفي حادثة أذكرها ذكروها في كتب الصحاح، في ليلة شديدة الظلمة في المدينة المنورة يعني ما كانش فيها قمر، سمعوا صوت مرعب، صوت زي انفجار كده في المدينة، فكل أهل المدينة خرجوا يستطلعوا الأمر، فوجدوا الرسول راجع، كان هو خرج قبله راجع قال لهم ايه لا بأس عليكم، لا بأس عليكم، يبقى هو خرج قبلهم يستطلع وخرج لوحده ما صحش معاه حد وقال لهم تعالوا نشوف ايه الصوت ده، لا ده هو خرج لوحده يتلقى الخطر لوحده عن كل اهل المدينة صلى الله عليه وسلم. فوجدوه عائدا على فرس، كان الفرس ده اصلا لا يركب لانه كان عنده عيب يسموه فرس ايه يعني به قطوف، فرس به قطوف يعني ايه يعني اما يجي يمشي رجليك لف على بعضها كده يقوم يتكعبل ويقع، فرس خيبان كده زي ما تقول عنده شلل اطفال ولا حاجة. فكان ربطه صاحبه على الباب بره لانه ما بيركبوش، فالرسول لما خرج بالليل وسمع الصوت لقى الفرس ده فرح ركبه صلى الله عليه وسلم، فربنا ايه شفى الفرس ببركة ايه ركوب النبي. فانطلق بك الريح الفرس في جهة الصوت ثم عاد وقال لا بأس عليكم، وبعدين قالوا له كيف ركبت هذا، وركب الفرس بغير ايه بغير سرج من غير حاجة يعني مباشرة عليه للعجلة صلى الله عليه وسلم، مش استنى لما توضبوا لي الفرس وضبوا لي الركوبة عشان نروح نشوف الصدبة في ايه، ما يعملش الحاجات دي مش كده برضو صلى الله عليه وسلم. يعني النبي كان يتلقى الاخطار عن امته، ده في حال حياته وفي بعد وفاته كذلك صلى الله عليه وسلم ما زال يتلقى كل شيء، ويوم القيامة هو الذي يتلقى خطر مواجهة الله عز وجل، والذي يعني خاف منه جميع الأنبياء، كل الأنبياء قولوا لسنا لها فإن الله غضب غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولا بعدها مثلها، هو الوحيد اللي يقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وآله وسلم. فما تتعجبش من واحد خدم واحد في سفر وقف كده طول الليل في المطر، نبيك عمل كده لأمتي وأكثر صلى الله عليه وسلم، وما زال يعمل حتى في قبره فيقول تعرض علي أعمالكم إن كانت خيرا حمدت الله وإن كانت شرا استغفرت الله لكم صلى الله عليه وآله وسلم. وقدم شاب على أبي علي الرزباري فلما أراد الخروج قال يقول الشيخ شيئا، فقال يا فتى كانوا لا يجتمعون عن موعد ولا يتفرقون عن مشورة، يعني لما تقابل حد في السفر عادتهم كده ما يتقابلوا في السفر قدرا يتقابلوا يقوموا يقعدوا مع بعض شوية وكل واحد بعد كده يمشي ما يستأذنش التاني عشان ما يبقاش فيه ركون لحد، هو أصلا مقصده ربه مش مقصده لقية المشايخ حتى ولا لقية الإخوان ولا الأنس بهم، فبيقول لهم ده كان عادة الناس اللي هم مقصدهم الله إنهم لما يلتقوا لا يجتمعون على موعد ما يتفوش على معاد، لأن اللقاء نصيب، مش الناس تقول كده العوام يقول لك اللقاء نصيب، ما ده صح، لأن الله سبحانه وتعالى إن أراد لك أن تلتقي بأحد هتلتقي به، ولو خدت 100 معاد وربنا لا يريد أن تلتقي به مش هتعرف تلتقي به، يبقوا قاعدين مدين ظهرهم لبعض في الزحمة وبيكلموا بعض المحمول ومش عارفين يقابلوا بعض وهم هيخبطوا في بعض، ده يقول له أنا قدامي الحتة الفلانية لأنه باصص الناحية التانية، والتاني يقول له أنا قدامي الحتة العلانية، وهم الاثنين جنب بعض وما فيش نصيب يتقابلوا مش هيتقابلوا، واحيانا يبقى ده في المشرق وده المغرب وربنا يريد النصيب ويتقابلوا يتقابلوا. وعشان كده كان عادتهم الخروج عن مألوفهم الى الله والى مراد الله قبل علمهم بمراد الله، فكانوا لا يجتمعوا على موعد ولا يتفرقوا عن مشور كمان، ده ايه في حال سفرهم. وعن المزين الكبير قال كنت يوما مع ابراهيم الخواص في بعض اسفاره فاذا عقرب تسعى على فخذه فقمت لأقتلها، فمنعني وقال دعها كل شيء مفتقر إلينا ولسنا مفتقرين إلى شيء، يعني العقربة جعانة عايزة تاخد حبة وجعانة، سيبها تاكل بتسعى رزقها. كل الخلق مفتقر الينا واحنا مفتقرين الى الله. اوعى تعمل انت كده، واخد بالك؟ لان انت مش من مقام سيدنا ابراهيم ابن ادم. سيدنا ابراهيم ابن ادم كان وصل الى مرحلة مع الله كان في كمال الرضا، في كمال الرضا وفي كمال المعرفة، ومش بيجرب مع رب، لا مش بيجرب مع رب ولا سمح الله. فكان حتى لو لدغته العقرب ما تأثرش فيه. وسيدنا خالد بن الوليد معلوم عنه ان كان يأتيه اعداءه بالسم يحاولوا يسموه في السر، فقال لهم ليه في السر؟ هاتوه، عايزين تسموه هاتوه، وروح بلعه قدامه ما يجرالوش حاجة. معروف عن سيدنا خالد الحكاية دي، مش ده كان اللي بيحصل؟ يبقى الصحابة برضو مروا بمثل هذه المراحل، كانوا يتجرعون السم لا يضرهم لانهم علموا ان الضار والنافع هو الله. فلما يصل الى هذه المرحلة خلاص بقى لا بأس. وقال ابو عبد الله النصبيني: سافرت 30 سنة ما خدت قط خرقة على مرقعتي، ولا عدلت الى موضع علمت ان لي فيه رفيقا، ولا تركت احدا يحمل معي شيئا. يعني ما كانش يركن لاحد الا الله، هو عايز الله، حتى المكان اللي فيه رفيق يخاف لحسن يروح يضيع وقته معاه ويركن اليه. واعلموا ان القوم استوفوا اداب الحضور من المجاهدين من المجاهدات. الحضور يعني الاقامه في دار الاقامه، يعني جاهدوا انفسهم في دار اقامتهم، فلما استوفوها ارادوا ان يكملوا مجاهداتهم في حال سفرهم. واعلموا ان القوم استوفوا اداب الحضور من المجاهدات، ثم ارادوا ان يضيفوا اليها شيئا، فاضافوا احكام السفر الى ذلك رياضة لنفوسهم، اي ترويضا لنفوسهم خروجا عن مألوفاتها، حتى اخرجوها عن المعلومات اللي هي المألوفات، وحملوها على مفارقة المعارف اللي هي العادات، كي يعيشوا مع الله بلا علاقة ولا وسط. لان الصوفي ليس اثيرا لاحد الا لربه، هو عبد لله بس، مش عبد لعدته. ليه يا ابن مريف كده؟ يقول لك انا متعود اشرب كوباية شاي الساعة 5، لو ما شربتهاش يجي لي صداع. طب ليه انت كده مريف النهارده؟ يقول لك انا لو ما نمت الساعتين الظهر اقعد طول اليوم مريف. طب وانت ليه زعلان كده؟ انا بقالي اسبوع ما اكلتش لحمه، ولو مر عليا اسبوع ما اكلتش لحمه هبقى متضايق. طب وانت ليه يا ابني متضايق كده؟ انا الحقيقه معيش الا 10 جنيه والشهر فاضل عليه 30 يوم، وانا الوقت مش هيكفوني ال 10 جنيه دي، فانا ماشي متضايق. فده متضايق وده متضايق وده متضايق. وانت يا ابني ماشي ليه زعلان وانت راجل صحيح الدنيا والحمد لله؟ يقول انا مش لاقي شغل ومتضايق ومش عارف اشتغل والدنيا غلا. فكله متضايق كله من امال مين بيقول الحمد لله؟ مين بقى بيقول الحمد لله؟ هم بقى ما عندهمش المألوفات دي كلها، الحاجات دي كلها سايبينها على الله. والله جوعوا الحمد لله، شبعوا الحمد لله، ادى فلوس الحمد لله، ما ادالوش برضه الحمد لله. لانه هو ادالك اغلى حاجه، ادالك الوجود من العدم، وادالك الامداد، وادالك نعمه الهدايه ونعمه الاسلام، وادالك نعمه معرفته سبحانه وتعالى، وبعدين حرم غيرك كتير من هذه الاشياء. الحاجات دي كلها دي بكام؟ غيرك ساكن القصور وعنده الملايين والمليارات ما يعرفش يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وانت سهله على لسانك بتقولها سهله، والتاني لو عرف فايدتها مستعد هو يدي لك المليارات دي يا عم ويقولها مره، فانت مش مدرك نعم الله عليك. يبقى اخرجوها، حاضر، حتى اخرجوها يعني اخرجوا نفوسهم عن المعلومات، يعني الاشياء المعلومه التي تركن النفس اليها، وحملوها على مفارقه المعارف والعادات والمألوفات كي يعيشوا مع الله بلا علاقه ولا واسطه، فلم يتركوا شيئا من اورادهم في اسفارهم. عشان كده كان في سفرهم ما يتركش اوراده ابدا، لانه سفرهم كان سفر رياضه للنفس وتهذيب للنفس، مش سفر لمقصد معين فيترخص. ده هو سفر الوصول الى الله، والورد من اسباب الوصول الى الله، فما كانش يترك ورده في سفر ولا يترك عباداته المعتاد عليها في سفره ابدا. وقالوا: الرخص لمن كان سفره ضروره، ونحن لا شغل لنا ولا ضروره في اسفارنا علينا. احنا مسافرين اختيارا مش سفر ضروره، ده احنا مسافرين اختيار، فازاي اترخص في سفر اختياري؟ وعلشان كده كانوا لا يترخصون في السفر. فانت تيجي ما تصدق تسافر سفريه وتبطل تصلي السنن، تقول انا مسافر بقى تكسر على طول وبطل السنة. طب وقلتش وردك ليه يا ابني؟ انت كل يوم بتصلي على النبي 100 مرة الصبح و100 مرة، ما قلتش ليه؟ يقول لك اصل انا مسافر بقى. طيب ما قريتش ليه جزء القرآن اللي بتقراه كل يوم؟ انا مسافر بقى. طيب ليه ما صليتش الركعتين اللي بتصليهم؟ انا مسافر بقى. طب مش عارف، انا مسافر بقى. يعني مسافر عشان تتنبل، بقيت تنبول. عارف يعني ايه تنبول؟ عارف تنبلة السلطان؟ تنبلة السلطان دول جماعة كسلانين، ما بيعملوش اي حاجة في اي حاجة، وبعدين كل ما السلطان يبعت لهم حد يشغلهم في حتة ما يشتغلوش، قاعدين هنا يجيبهم هنا يجيبهم هنا، كل حتة يوديهم يترفضوا ما بيشتغلوش. تنبل قامت غاز منهم السلطان بقى لحسن يعلموا الناس كلهم التنبلة. فقال للجند بتوعهم خدوا العيال دي وارموهم من فوق الجبل وخلصونا منهم، لحسن حيشيعوا الكتل في المملكة، حتبوز المملكة. فخدوهم ركبوهم وهم في الطريق، راجل محل فول وطعمية فتح، قال لهم انت موديهم فين؟ قال له انا حرميهم فوق الجبل، قال لهم ما بيشتغلوش وعايزين ياكلوا كده ببلاش. قال له خلاص سيبهم لي واستأذن السلطان، انا عندي عيش كتير بيتبقى كل يوم من الزباين، بدل ما ارميه حد يقول لهم كده ويقعدوا ياكلوه وخلاص لله سيب. قام واحد منهم بص كده قال له مين اللي هيكسر العيش؟ قال له انت. قال له ارمي يا عم ارمي. دول التنبل، فهمت ازاي؟ ادي تنبلة السلطان. فانت عايز تبقى برضه في سفرك تنبول كده ليه؟ خليك في تمام الاجتهاد، فهمت؟ سمعت ابا صادق ابن حبيب قال سمعت النصر بادي يقول ضعفت في البادية مرة فعيست من نفسي. يعني هو مسافر، كانوا يسافروا في البادية بلا زاد، اهل التجريد كانوا يعملوا كده، فيبدو ان مر عليه ايام لا اكل ولا شرب فضعف خالص وترمى بقى خلاص هيموت. فوقع بصري على القمر وهو بقى نايم كده تعبان مرهق لوحده في البادية، وكان ذلك بالنهار. القمر ساعات يبان كده بالنهار لما يبقى بدر، عشان كده يسموه بدري، يسموه بدري ليه؟ عشان بيطلع بدري قبل الليل يعني، فسموه بدري عشان كده. وكان ذلك بالنهار فرأيت مكتوبا عليه فسيكفيكهم الله. انت عارف القمر كده عليه اي تجاعيد كده اي حاجة، كل واحد بقى يقراها بالطريقة اللي تعجبه. فهو بص ليها اراها فلقاها مكتوبة فسيكفيكهم الله، بس ما كانش عنده محمول بكاميرا يصوره علشان يوزعها عليه، ولو كان معاه كان صور، لكن هو شاف ربنا ادهاله يعني مدد لانه ضعيف. فسيكفيكهم الله فاستقللت، يعني جالي قوة، وفتح علي من ذلك الوقت هذا الحديث، وفتح علي من ذلك الوقت هذا الحديث، يعني ربنا اداله الحكمة اجراه على لساني بعد ذلك. وقال ابو يعقوب السوسي يحتاج المسافر الى اربعة اشياء في سفره. يبقى قبل ما تسافر الى الله سفر معنوي، او تسافر في الدنيا سفر حسي، لازم يبقى عندك اربع اشياء. علم يسوسه، يبقى لازم تبقى عندك معلومات في الشريعة عشان تعرف الحلال من الحرام، من الواجبات المطلوبة منك تعمل ايه، وإلا هتبقى بتسافر بتعك. يبقى لازم يبقى عندك الاول تحصل علم من الشريعة تستطيع ان تعرف فيه الحلال من الحرام، من الواجبات، من المحرمات وغير ذلك. وورع يحجزه، والورع ده ان هو الاحتياط، يعني يبقى بجانب العلم يبقى عنده احتياط علشان لما يجد امور مشتبهة يحتاط لدينه ويبعد عنها. ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، من تركها ترك الشبهات دي فقد استبرع لدينه وعرضه. هو ده الورع. وورع يحجزه، ووجد يحمله. وجد يحمله يعني همة ورغبة، رغبة في قلبه تحمله على تحمل مشق السفر إلى الله، رغبة للوصول إلى الله. فقد عييت، يعني كان معاه رفيق وكان ماشي حافي. رفيقه ده كان لابس حذاء، فلما لقى صديقه حافي راح قلع حذاءه ومشي حافي كمان زي صديقه عشان ما يتميز على صديقه. يبقى ادبهم في السفر عدم التمايز، عدم التمايز. مش تبقى انت دفيان وهو بردان ومسافرين جنب بعض، طب تجيله حاجه من ثوبك تضغط؟ لا، انت لابس الجلابيه ولابس تحت الجلابيه غيار، ولابس فوق الغيار عمه، وفوق العمه طيلسان يعني عبايه شال، وفوق الشال عبايه، وهو ماشي متكتك وانت ايه ماشيين مع بعض حبايب. ازاي اديله حاجه؟ طيب لوجه الله غطيه، مش كده برضه؟ مش هو ده السفر الرفق بالناس؟ فلما التاني ابو حذاء شاف زميله اللي معاه ماشي حافي، فطبعا لو اداله فردة واحدة يبقى هيمشي برجل ورجل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم علم اهو، يبقى عندهم علم، لان الرسول قال ايه؟ فلينعلهما جميعا او يحفيهما جميعا، يعني نهى عن المشي في ايه؟ في حذاء واحد صلى الله عليه وسلم، عشان تعدل حتى بين اعضائك، مش عضو تمشيه حافي وعضو بتاع. فراح عمل ايه؟ راح شال الحذاء بتاعه وقلعه ومشي حافي زي صديقه. لما الارض كلت رجليه قام ربنا سبحانه وتعالى اطلع عليه، ففي الشام بصوا لقوا واحد كده تصدق على زميله التاني بحذاء، رحمة ليه بقى عشان يلبس حذاء، فالتاني يعني عايز يمتنع، قال له لا جزاك الله تعالى بيحركك على ما تختاره. واضح؟ المحرك هو الله وانت بتختار، فربك يسألك على الاختيار لا على الحركة. الحركة منه، يعني اعطاك يد صالحة انك انت تربط على رأس يتيم بحنية، وانك انت تمدها بالصدقة للانسان وتساعد غيرك، وداك نفس اليد دي تمسك بيها سكينة تقتل بيها واحد، وربنا هيسألك انت اخترت تقتل ولا اخترت ايه؟ تحسن. وهو اللي هيقويك في القتل، وهو اللي هيحركك في الاحسان. فهمت المسألة؟ انت يعني خلقت ابنك، طب اشمعنى بينسب ليك؟ مش كده برضو؟ وانت مختار لما تجيب ابنك، مختار بتروح تتجوز، لما تحب تبقى اب بتعمل ايه؟ بتعمل كلها حاجات اختيارية، بتروح تتقدم لواحدة وتتجوز ويشيبوك لحد ما تجهز نفسك، وبعد ما تجهز نفسك وتتجوز هي تحمل، ونجري ورا الدكاترة لحد ما تولد. فين بقيت اب؟ يعني ليه في اعمال انت عملتها، الاعمال دي جعلت هذا الابن اللي في البطن بطنها ده نسب اليك، بقيت انت ابوه مع انك ما خلقتوش. الابن ده هو عملك في المعنى، في المعنى نفس الحكاية، يتولد عندك تزاوج بين النفس وبين الشيطان، فيأتي عمل معصية، تقوم النفس تحمل تولد معصية، تيجي النفس تتوالد مع الملك، تقوم النفس تحمل تطلع طاعة، فالطاعة تنسب ليك والمعصية تنسب ليك، والخالق هو الله. فهمت العلاقة؟ سهلة. يا رب. وقيل كمال الأدب لا يصفو إلا للأنبياء والصديقين، طبعا، لأن كمال الأدب من كمال المعرفة، وكمال المعرفة لا يكون إلا للأنبياء والصديقين. وقال عبد الله بن المبارك: قد أكثر الناس في الأدب ونحن نقول هو معرفة النفس. طبعا الأدب هو معرفة النفس، دي الحقيقة. إذا عرفت نفسك بالعجز استعنت بالقادر، إذا عرفت نفسك بالفقر استغنيت بالغني، إذا عرفت نفسك بالاحتياج حمدت الله على المعطي. وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق سبحانه ترك الأدب. يعني لما تيجي تكلم ربك سبحانه وتعالى كده بلا كلفة، اللي هو يسموه مقام البسط، قلة أدب، عشان كده قالوا إن مقام البسط معاه تملي قلة أدب. لكن ربك سبحانه وتعالى أحيانا أو كثيرا ما يغفرها للإنسان. عارف أنت الراجل اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله أفرح بتوبة العبد من أحدكم ضل متاعه في فلاح، متاعه وبعيره في فلات. تصور انت ما تبقى في صحراء قاحلة ومعاك جمل ومعاك المتاع بتاعك ومعاك الاستقاء بتاعك، صحراء قاحلة، ونمت شوية قمت لقيت الجمل مش موجود والاستقاء مش موجود ومش مية وصحراء من جميع الجهات، يبقى معناه خلاص مت، كأنك في البحر بالضبط، كأنك في بحر هاي، يبقى مت. فقام هذا الرجل قام بالمنظر ده، لقى كله ضاع، يبقى خلاص ايقن الهلاك. وبعدين قعد بعد ما دور بحث يائس، فراح نام تحت ظل شجرة منتظر الموت بقى، خلاص فيش حاجة، فخدته سنة من النوم، فتح عينه لقى البعير بتاعه والالتقاء بتاعه على دماغه، فرح جدا، فمن شدة فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. مقام البسط لم يراعي فيه الأدب، يقوم ربنا يغفرهول يعديها له، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هو يقصد اللهم أنت ربي وأنا عبدك، بس أخطأ من شدة الفرح. أخطأ، الحديث بيقول كده، أخطأ من شدة الفرح. أو رب الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين لك إن ربنا أفرح بتوبة العبد أشد من فرح الرجل ده اللي خلاه يفقد أدبه مع الله من شدة فرحه. يبقى مقام البسط مراعاة الأدب فيه صعب، عشان كده الأولياء كانوا يخافوا من البسط، كان يخاف من البسط. البسط اللي هو الانبساط، والقبض اللي هو الانقباض. لما تبقى انت مقبوض تبقى مؤدب، حتى لو واحد يجي يجهل عليك وانت مقبوض تقول الله يسامحك يا عم ابعد عني انا مش فايقلك، صح؟ لكن اخرج كده انت مبسوط وقبل تقدم عليك يأدي تقول له انت ما تعرفش انا مين، وتمسكه تديله في وشه. يبقى مراعاة الادب في البسط صعب، ومراعاة الادب في القبض سهله. وعلشان كده بيقول لك ان الانبساط، الانبساط بالقول مع الحق سبحانه وتعالى ترك الادب. فهمت بقى؟ يبقى مراعاة الادب في البسط صعب، فنسأل الله السلامة. عشان كده الفقير اللي مقبوض حاله يراعي الادب مع الله اسهل من الغني ذو السلطة اللي ربنا اغناه واداله سلطة، ساعات ايه يعني يغتر في سلطته وفي غناه. فمراعاة الأدب مع الله من الغني، الغني بماله وعافيته وسلطته، مش كده برضو؟ تلاقي مراعاة الأدب فيهم أقل بكثير من الفقراء اللي هو أقل سلطة وأقل مالا وأقل إيه عافية. وعشان كده معظم أهل الجنة إيه من الفقراء، عشان مراعاة الأدب سهلة عندهم. ومعظم أهل النار إيه من الظلمة العتاة الأغنياء الجبابرة، علشان بينسى نفسه. يبقى مراعاة الأدب في حال الانبساط تلاقيها صعبة، صعبة المنال. وقال ذو النون المصري: أدب العارف فوق كل أدب، لأن معروف مؤدب قلبه. طبعا العارف بالله هو ده المؤدب، لأنه الذي أدبه هو ربه، ده العارف بالله. ده تلاقي العارف بالله ده يعني ايه؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يصيبه بامر مكروه تجد قلبه ساكن، ما يقولش يا رب ليه عملت فيا كده، هو ما فيش غيري ليه تعمل، بيكلم ربه كانه بيكلم صديقه، ما فيش جلال ربوبيه ولا عظمه الوهيه. ليه؟ لانه مش مراعي الادب، لانه مش عارف ربه، مش عارف جلال ربه. لكن شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله، يقول: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، ولا قالوا يا رب ليه عملت فينا كده، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. دي الناس المحترمة، دي الناس المحترمة العارفة بالله. انما الغير عارف بالله يقعد يفلفص ويقعد يصوت ويقعد يعمل ويقعد يلطم، وبعد يومين ثلاثه تستقر الامور على ما هي عليه، يقوم يعتاد الازمه، وبعد كده الحمد لله انا صبور. صبور ايه بقى بعد ما فضحت الدنيا؟ فين الصبر؟ الصبر عند الصدمه الاولى. يبقى العارف بالله عند الصدمه الاولى تلاقيه راضي، والعارف بالله والجاهل بالله عند الصدمه الاولى تجده ايه؟ مذبوح بسكين القدر، حركة الذبيح. عارف انت لما تذبح الخروف في العيد تبص تلاقي الخروف يعمل ايه؟ حركة لا ارادية، يسموها حركة الذبيح. كذلك سكين القدر، عندما يذبح مرادك واختيارك وانت غير عارف بربك تتحرك حركة الذبيح، يوم يعني صوت ويلطم، ايه اسمها حركة الذبيح. يبقى فرق كبير بين الراضي بالله، تلاقي عنده سكون وهدوء وأدب. عشان كده يقول لك أدب العارف فوق كل أدب، لأن معروفه مؤدب قلبه. حتى في عبادته لما يجي له الشيطان كده ويقول له: إيه العبادة الجميلة دي؟ أنت النهارده صليت كام ركعة؟ يقول له: 400. صمت مش عارف إيه؟ يقول له: كذا. ختمت القرآن طول الليل؟ يقوم يقول له: إيه الحلاوة دي؟ مفيش أحسن منك. يقول لك: اخطأ يا لعين، الذي وفقني ربي فلا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى مراعاة الأدب في حال الطاعة يرى الله الموفق ولا يرى نفسه فلا يعجز، وفي حال المعصية يرى مقام التوبة على طول والندم والمصارعة. كل له أدب. وقال بعضهم يقول الحق سبحانه: ومن ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب. طبعا لما ترى الله فاعلا في الأكوان وأن كل ما في الأكوان ما هي إلا تجليات الصفات، يبقى فأنت الآن تتعامل مع الله في الأكوان، تتعامل مع الله في الأكوان، فتجد نفسك تتعامل مع كل الأكوان بالرحمة والشفقة لأنك تتعامل مع المكون. ومن كشفت له عن حقيقة ذاتي ألزمته العطف. طبعا لو ربنا حجبه بقى عن الذات عن الأفعال والصفات، جذبه جذبة إلى مقام الأحدية حيث لا يرى للصفة أثر ولا للفعل أثر، مقام الغياب والفناء في الذات، ألزمته العطب. الناس يقولوا عليه مجذوب، ده الراجل فاقد عقله، يبقى صار في عطب. أو يكون العطب سببه إنه قد يعبر بمعنى لا يليق بالذات، فيعبر عنها بمعنى لا يليق به فيعطب، إما اعتقادا أو يعطب إما بيانا بالألفاظ عما هو من حال، أو يعطب بزوال عقله فلا يصير من أهل التكليف ولا أهل التشريع. يبقى كده يبقى أنت عايز أنت تبقى من أهل الفناء في الذات مع الحجاب عن الأفعال والصفات، ولا من أهل العمل بالأفعال والصفات؟ مراعاة الأدب في الأفعال والصفات سهل، ومراعاة الأدب مع التعامل مع الذات صعب جدا. تختار ايه؟ تختار الحجاب بالأفعال والصفات في حال بشريتك، ولا تختار التعامل مع الذات مباشرة؟ اذا اردت فاختار السلامة، والسلامة هو اختيار الله لك الان، صار يجعلك تتعامل مع الأفعال والصفات وحجبك عن رؤية الذات. يبقى ربنا أراد لك السلامة وأنت تريد لنفسك العطب، تريد رفع الحجاب وأنت لا تتحمل رفع الحجاب ولا تتحمل مراعاة الأدب عند رفع الحجاب. فهمت بقى المسألة؟ من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له عن حقيقة ذاتي ألزمته العطب. فاختر أيهما شئت، فاختر أيهما شئت، الأدب أو العطب. العائل هيختار ايه؟ يختار ما اقامه الله فيه. يا سلام، اقام العباد فيما اراد. والله سبحانه وتعالى لا يريد بك العطب ابدا، لانه رحيم، رحيم بعباد، لطيف بعباد. وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعفي، افتمنعني منها بعد وجود ضعفي؟ اذا كان قبل ما يخلق الخلق بيقول لطيف بعباد، قبل ما يبقى في خلق ومحتاجين هو لطيف بعباده، فما بالك بعد ما خلقهم وبقوا محتاجين يمنعهم لطفه؟ اذا كان هو لطيف بيهم قبل ما يتولدوا، سبحانه كريم. وقيل مد ابن عطاء رجله يوما بين اصحابه وقال: ترك الادب بين اهل الادب ادب. هنا اتنقل لامثله اخرى، الامثله السابقه كلها من في باب الادب، امثله الادب مع الله، وهنا بيتكلم بقى في الأدب مع الإخوان. يبقى ده مثال الأدب مع الإخوان. الأدب مع الإخوان وترك الكلفة. مش بيقول لك ترك الكلفة هي عين الألفة؟ أنت لما بتدخل مع في بيتك مع إخواتك ومع زوجتك ومع أولادك تعمل إيه؟ تترك الكلفة خلاص، تروح قلع هدومك ولابس الهدوم بتاعتك العادية، وممكن تمشي حافي، مش كده بقى؟ بتاخد راحتك بقى، لو حزقتك حتى التكريعة تروح متكرع من غير حتى ما تحط ايدك في بقك، يعني عادي بقى، ما تثبتك بقى، ما اولادك صح، تترك الكلفة. يبقى كل ما كان فيه الفة تترك انت الكلفة. فهمت ازاي؟ من الالفة ترك الكلفة بسبب كمال المودة. يبقى كلما كملت المودة كلما قلت الايه؟ الكلفة، وكلما ايه؟ عمت الالفة. مش كده برضو؟ ادي معنى كلامه، هو بيتكلم على الادب مع الاخوان. فبيقول ايه؟ ابن عطاء الله قاعد في وسط اخوانه كده راح مدد رجليه. طبعا لو قاعد في وسط الملوك والرؤساء والمشايخ الكبار هيتكسر. لكن لما قعد مع اخواته راح مدد رجليه وقال لهم ايه؟ تركوا الادب بين اهل الادب ادب. وليها معنى تاني، انك انت لما حتى يصدر منك هفوة مع اهل الادب ما يفضحكش، فهمت ازاي؟ ولما يصدر منك هفوة مع اهل الادب يؤدبوك وينبهوك، يبقى هو ده عين الادب. لانك لما تتكلف ما ليس فيك بين اهل الادب لا تظهر عيوبك فمش هيأدبوك، انما لما تترك نفسك كده على سجيتك عند اهل الادب يقوم يعرفوك عيوبك، تقوم ايه؟ تتأدب. فهمت بقى المسألة؟ فمعانيهم كبيرة، العلماء دول معانيهم كبيرة. أستاذ تيجي تقرا تقول ترك الأدب بين أهل الأدب أدب، إيه الكلام اللخبطة ده؟ لكن هم ما يقصدوا بكلام مش ملخبط، اللخبطة في عقلك أنت مش عندهم، هم فاهمين. فلما تيجي تقرا حاجة أنت مش فاهمها اعتبر إن اللخبطة فيك أنت، مش تقول هم اللي ملخبطين، عيب. بقى أنت هتفهم أحسن منهم، مشايخ كبار علماء أولياء، زي ما تجرب بعض الناس على هذه الكتب وعملوا تحقيقات ويكتب في الهامش كلام تخاريف في الهامش، دليل انه هو اصلا صبي صغير لسه في ابتدائي وبيقرا كلام ناس عدوا على الدكتوراه وبيعلق عليه. فليه انت راجل في ابتدائي يبقى تجيب كتاب شرشر نص كان البط يا دوب تعلق عليه، انما تجيبش كتاب زي ده. ويشهد لهذه الحكاية الخبر الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أبو بكر وعمر، فدخل عثمان فغطى فخذي وقال ألا أستحي من رجل أن تستحي منه الملائكة؟ أو النبي كان يترك الكلفة مع أهل الألف. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في حائط، يعني في بستان، وكان في بير مية، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد لوحده، فقعد راح مدلدل رجليه في المية صلى الله عليه وسلم، وكان معري جزء ايه من فخذي باين. جاء سيدنا ابو بكر فراح قعد جنب النبي وراح مدلدل رجليه، والرسول صلى الله عليه وسلم بنفس المنظر ما غطاش بقى وبتاع، لان ابو بكر حبيبه. فدخل سيدنا عمر نفس الحكاية، دخل سيدنا عثمان راح الرسول مغطي وقال الا استحي من رجل انت استحي منه الملائكة. يبقى لكل له مقام، يبقى مقام الألفة مع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر أعلى من مقام الكلفة مع سيدنا عثمان، وسيدنا عثمان مقام الحياء مقام عالي ثاني. يبقى كل حاجة ليها طعم، كل حاجة ليها طعم، وافهم مش كله عند العرب صابون زي ما بيقولوا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هنا عمل ايه؟ يعني رفع الكلفة مع أهل الألفة، مش كده برضو؟ فالحالة نبه صلى الله عليه وسلم أن حشمة عثمان رضي الله عنه وإن عظمت عنده فالحالة التي بينه وبين أبي بكر وعمر كانت أصفى. وفي قريب من معناه أنشدوا في انقباد وحشمة، فإذا جالست أهل الوفاء والكرم أرسلت نفسي على سجيتها وقلت ما قلت غير محتشم، مش كده برضو؟ يعني بيقول على نفسه ان انا ايه، يعني عندي كده شوية انطواء عن الناس شوية وكسوف شوية، ما اخدش راحتي مع الناس، لكن لما اجلس مع اهل الوفاء والكرم سبت نفسي بقى على سجيتها بقى، ولا انقبض ولا حاجة، واقول اللي انا عايزه، لانهم حيراعوا سري فلا يفتشوه، ويراعي عيبه في عيني فلا يفضحوه. فهمت بقى؟ ما بيقول ليكن حظ اخوك حظ اخيك منك، ان لم تنصحه فلا تفضحه، فان لم تنصحه فلا تخذله، وان لم تستره فلا تفضحه، مش كده برضو؟ وان لم تنفعه فلا تضره، يعني خليك ادبك كده مع المسلمين، يعني بدل ما تنفعه، لو مش هتقدر تنفعه على الاقل ما تضروش، مش هتقدر تستره على الاقل ما تفضحوش. فهمت المسألة؟ خليك كده راجل مؤدب. وقال الجنيد اذا صحت المحبة سقطت شروط الادب، اللي هي هنا بقى، اللي هي يقول لك ايه، من الالفة ترك الكلفة، يقولوها المصريين كده، من الالفة ترك الكلفة، دي عند المصريين. كنت اسمعها من بعض المشايخ لما نيجي كان يعمل لنا اكل ونقعد ناكل، وقوم يقعد يتبسط معنا عشان نعرف ناكل معاه بقى، والشيخ بقى بياكل معانا، يوم يقول لنا ايه ما تتكلفوش من الألفة ترك الكل. كانوا يقولوا لنا كده، هي نفس كلام سيدنا الجنيد، هو هو. وقال أبو عثمان: إذا صحت المحبة تأكد على المحب ملازمة الأدب. الله، شوية يقول لك ترك الأدب أدب، وشوية إذا صحت المحبة يبقى ملازمة الأدب، يبقى هنا بيتكلم على الأدب مع الله، رجع بقى نوع تاني، يبقى بيتكلم على نوع تاني، على أمثلة جديدة، عودة إلى الأدب مع الله، عودة إلى الأدب مع الله. وقال أبو عثمان: إذا صحت المحبة تأكد على المحب ملازمة الأدب. وعشان كده رب سبحانه وتعالى عند الطلب منه والسؤال يحب منك تقول الحاجة اللي في قلبك من غير ما تتكلم. عشان كده الدعاء اللي طالع من القلب أحسن من الدعاء المحفوظ اللي القلب مش حاضر فيه، بالرغم يمكن الدعاء اللي انت حافظه معناه أعلى وأقوى، إلا إن إحساسك بيه ضعيف فبتقوله بتكلم. لكن لما بتيجي انت تدعي من قلبك بلغتك وبفهمك انت، بيبقى اقرب للقبول من الله. ليه؟ لانه فيه ترك الايه الكلفة، وربنا سبحانه وتعالى يريد ان تترك الكلفة معه، لانك انت عبده خبزك وعجنك وعارفك، عارفك هتقول ايه قبل ما هتقول، فهتتكلف على مين، هتمثل على مين، اظهر على حياتك. مش كده برضو؟ اظهر وبان يا ندغي اللي بان. مش كده؟ عشان كده كانوا العلماء يقول لك ايه، ان الذكر اللي فيه حضور قلب افضل من الذكر الاعلى في الثواب وليس مع حضور قلب. مش كده برضو؟ وقال النوري: من لم يتأدب للوقت فوقته المقت. كل وقت ليه ادبه، اللي مش هتتأدب في الوقت ادب الوقت هيبقى نقع في السخط اللي هو عدم رضا الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك الادب عند البلاء الصبر، اللي يترك الصبر عند البلاء يبقى مرعاش الادب، يبقى يقع في المقت. ان الله بقسطه وعدله جعل السعادة في الرضا واليقين، ولا في كثرة الاموال، ولا في كثرة الاولاد، ولا في كثرة الشقق والعمارات والاملاك، جعل السعادة في الرضا واليقين. إن الله بقسطه وعدله جعل السعادة في الرضا واليقين، وجعل السخط وجعل الشقاوة في السخط والضجر، وجعل الشقاوة في السخط والضجر. طول ما هو ساخط وضاجر يبقى في شقاء، حتى لو عنده ملايين ومليارات، إنما طول ما هو راضي وقانع تليه هو في منتهى السعادة، حتى لو ما فيش في جيبه ولا جنيه. مش هنقول ولا مليم، لان في ناس ما شافتش المليم. وقال ذو النون المصري: اذا خرج المريد عن استعمال الادب فانه يرجع من حيث جاء. طبعا يرجع من حيث جاء. كان احد اولياء عصره يقال انه كان شيخ سيدنا ابو ابن الفارض، شيخ سيدنا ابن الفارض اللي هو يعني كان سبب للفتح على يديه، كان بقال، فكان راجل من الاقطاب الكبار. سيدنا ابن الفارض هنا مدفون في سطح المقطم اللي هو سلطان العاشقين معروف، كانت الليله الكبيره بتاعته يوم الخميس اول امبارح. فسيدنا ابن الفارض شيخه كان راجل حاجه يعني ما فيش بعد كده، لكنه كان بقال، الناس ما تعرفش سره مع الله، وكان لما يجي يتوضا يتوضا بغير ترتيب امام الناس عشان الناس يقولوا ايه ده جاهل، يقوم يبعدوا عنه ما يسالوش، يقف يتوضا قدام الناس يقوم يغسل، يمسح دماغه الاول وبعدين يغسل رجله وبعدين يتمضمض وبعدين يغسل ايده الشمال عشان يقولوا ايه ده راجل جاهل، يبعدوا عنه يخبي نفسه. فالاولياء بتبقى ليهم حال كده، في اولياء مخفيين. كان له صديق والي برضه زيه، بس صديقه ده كان طول ما هو ماشي في السوق يضرب نفسه على قفاه، فالناس مستعجبه ليه بتضرب نفسك على قفاك كده. فسالوا سيدنا ابن الفارض بيقول له ليه بتضرب نفسك على قفاك، قال: فتح لي باب معرفه فلم اراعي الادب فراجعت من حيث اتيت، فكلما تذكرت صفعت نفسي على قفاي. فهمت بقى المساله؟ يبقى مراعاه الادب، عدم مراعاه الادب في مقام الرجاء، واخد بالك، تؤدي الى ايه؟ الى ان ربنا يقبض عنه ما فتحه، لا. يقول اذا خرج المريد عن استعمال الادب فانه يرجع من حيث جاء. فتفتكر الرجل كان بيضرب نفسه على افاده، فانه يرجع من حيث جاء. سمعت الاستاذ ابا علي رحمه الله يقول في قوله عز وجل وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، قال لم يقل ارحمني لانه حفظ اداب الخطاب. هو بيقول انت ارحم الراحمين، يعني ان كان الضر ده هو رحمتك يعني خلاص رديني بيها يا رب، صبرني عليها خففها علي، وان كان ليس من رحمتك فانت ارحم الراحمين ارفعه. شوف الادب، مش يا رب عافيني يا رب من عبادي من لا يصلحه الا المرض ان عافيته افسدته، ومن عبادي من لا يصلحه الا الفقر فان اغنيته افسدته، ومن عبادي من لا يصلحه الا الغنى فان افقرته افسدته. يبقى انت تسيب الامر لله بقى. وبعدين قال ايه؟ قال اني مسني الضر، مش انت مستني بالضر. خد بالك الادب برضه، ادب الانبياء، اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. قال لم يقل ارحمني لانه حفظ اداب الخطاب. وكذلك عيسى عليه السلام حيث قال ان تعذبهم فانهم عبادك، يعني انت تفعل ما تشاء، مش يا رب ارحمهم ارحمهم دول عبادك وانت رحيم بيهم، يعني بيدي الرب امر انت، يعني احنا راضيين بحكمك يا رب مؤذما. شفت الادب بقى، ان تعذبهم فانهم عبادك. وقال ان كنت قلته فقد علمته، ولم يقل لم اقل. بيقول له انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، لو قال لك كده كنت تقول له انا ما قلتش يا رب، مش كده برضو؟ عايز تبرأ نفسك، ما انت في ازمه. يوم هو بقى لا يراعي الادب، ما قالش لم اقل، قال ان كنت قلته فقد علمته. وهيخفى عليك الخفيه يا رب، رد الامر لصفاته العلميه. فهمت ازاي؟ ده ادب كبير. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي رحمه الله يقول سمعت ابا الطيب بن الفرحان يقول سمعت الجنيدي يقول جاءني بعض الصالحين يوم جمعه. سيدنا الجنيدي يقول جاء واحد من الصالحين يوم جمعه فقال لي ابعث معي فقيرا يدخل علي سرورا ويأكل معي شيئا. قال له شوف لي واحد من الفقراء اللي هم قاعدين معاك كده مش لاقين ياكلوا وجعانين وجاي من سفر ويكون من الصالحين، يجي يدخل على قلبي السرور انه ياكل طعامي. لا شك ان اللسان الكريم يحب انه يضع طعامه في فم من يستحقه. حتى انت لما تيجي تقدم طعام لواحد وتلاقيه جعان وخلص كل الاكل تبقى فرحان، تقول يا سلام الحمد لله ده انا اكلته وهو جعان، تبقى فرحان، يقوم يدخل عندك السرور. غير اما تقدم الطعام لواحد ويديهولك زي ما هو، لا نفسك انقبضت اذا كنت بقى كريم بخلاف البخلة. فهمت ازاي؟ فهو برضه قال لسيدنا الجنيد كده، قال له يعني ايه انا نفسي كده تبعت معايا واحد من الفقراء يكون كده صالح وكويس ويكون محتاج الطعام عشان اما ياكل عندي يدخل علي السرور. فالتفت، ده سيدنا الجنيد بيقول ايه، التفت بقى يشوف ايه اصحابه كده يختار واحد. فاذا انا بفقير شهدت فيه الفاقة، شاف واحد شكله كده يعني رقبته على عرقين، شكله ما كانش بقاله ايام، فقال هو ده تعال. فاذا انا بفقير شهدت فيه الفاقة يعني الفقر، فدعوته وقلت له امضي مع هذا الشيخ وادخل علي سرورا بانك انت يعني ايه تاكل اللي هيقدمه لك يعني. فلم ألبث أن جاءني الرجل فقال لي يا أبا القاسم لم يأكل ذلك الفقير إلا لقمة وخرج، أنت بعت لي إيه بس؟ ده كان لقمة واحدة بصيت لقيته بحتايم الأكل ومشي. فقلت لعلك قلت كلمة جفاء عليه. فقال لي لم أقل شيئا، ما قلتلوش حاجة والله. قال له يمكن قلت له كلمة كده نكدت عليه ولا سديت نفسه ولا أي حاجة يمكن. قال له والله ما قلت له حاجة. فراح ناداله سيدنا الجنيد قال له تعالى هنا، أنت ليه ما كلتش اكل الراجل ده؟ فالتفت فاذا انا بالفقير جالس، فقلت له لما لم تتم علي السرور؟ فقال يا سيدي خرجت من الكوفة وقدمت بغداد ولم اكل شيئا. عارف من الكوفة لبغداد دي يعني حوالي سفر اسبوع يعني، يعني بقاله اسبوع ما كلش حاجة. وكرهت ان يبدو سوء ادب مني من جهة الفاقة في حضرتك. فبقى قاعد قدام سيدنا الجنيد مش مبين خالص انه واقع من جوه، قاعد كده ماسك نفسه خلاص. فلما دعوتني سررت إذ جرى ذلك ابتداء منك. فلما قلت لي روح كل مع الراجل ده قلت الحمد لله أنا جت منك بدل ما أقول لك إن أنا هحقع من جوه. فمضيت وأنا لا أرضى له الجنان، يعني مضيت معاه وأنا مرضاش لي الجنة أجر، أنا عايزه أعلى من الجنة، يعني أنا لا أرضى للراجل ده اللي هيأكلني الجنة ده، الجنة دي أجر قليل بالنسبة للي أنا عايز أدهوله، لو أعلى من الجنة الدهب. فهمت إزاي؟ فلما جلست على مائدته سوى لقمة، عمل لي لقمة كده زي سندويتش وقال لي كل، فهذا أحب إلي من 10,000 درهم. نكد عليه بقى، انا مش عايز له ياخد الجنة، يقول لي 10,000 درهم سد نفسي. قالي بقى المسألة يعني التاني همته عالية، فلا الراجل ده همته خفيف، بقى انت الاكل بتاعي ده عندك احسن من 10,000 درهم، وانا اتمنى لك تاخد اعلى من الجنة. ايه الكلام الفارغ اللي انت جايب تبوظ الشغلانة ب 10,000 درهم؟ احنا بتوع دراهم احنا، شفت ازاي؟ فتنكد عليه الراجل، اتسدت نفسه ما رضاش ياكل. فهذا احب الي من 10,000 درهم. فلما سمعت هذا منه علمت انه دنيء الهمة، ده بيدور على دنيا، احنا بندور له على حاجة اعلى من الجنة، هو بيدور على دنيا، يبقى ده راجل دنيء الهمة، ده انا هاكل اكله ده. فراح سابه ومشي. فتطرفت ان اكل طعامه، يعني تنحيت كده او تجنبت. فقال الجنيد، راح قال للراجل الم اقل لك انك اسأت ادبك معه، الناس دول تاخد بالك منهم. فقال يا ابا القاسم التوبه، فسأله ان يمضي معه ويفرح. قال له طب خلاص سامحه بقى وروح معاه. فتحايل عليه فراح، عشان تعرف ان العارفين بالله وان كانوا في حال الجوع الشديد الا انهم كلهم عزه، لان عزتهم بالله. فهم؟ والجوع مساله بقى عبوديه، واظهار الفقر مساله عبوديه، والعزه بحق الربوبيه، فيقوم بكل حق حقا. فهمت المساله؟ باب احكامين في السفر، هندخل فيه حاجه بسيطه الباب ده لانه طويل عشان نخلصه المره الجايه. خد بالك ان السفر سفران، سفر اجسام بالانتقال من مكان الى مكان، مش كده برضو؟ وسفر قلوب بالانتقال من حال الى حال. يبقى في سفر اجسام وسفر قلوب. سفر القلوب اصعب من سفر الاجسام، انك انت تترك نفسك الى ربك، يبقى كأنك سافرت برضه، تترك شهواتك واخلاقك الدنيئة الى الاخلاق الحميدة، مش ده انتقال برضه من حل لحل؟ يبقى سفر برضه. ما احنا قايلين ان الطريق الى الله تقطعه القلوب، مش كده برضه؟ بخلاف الطريق الى الاماكن تقطعها الاقدام والخطوات، لكن الطريق الى الله بتقطعه القلوب. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ كل الناس يغدو، يعني كل الناس مسافرة، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. وهذا الغدو قد يكون غدو في الدنيا من اجل دنيا فيهلك نفسه، وقد يكون غدو في النفوس من اجل الوصول الى الله سبحانه وتعالى فيعتق نفسه. فهمت المسألة؟ فالنبي نوه عن معنى السفر الباطني في هذا الحديث، وإن كان الناس أحيانا يفهموه هو بمعنى السفر العادي، إنه يركب القطر أو السيارة أو يركب عبارة 98 وبعدين يموت شهيد غريب، برضو حلوة، برضو وصلته إلى الله، العبارة دي وصلته برضو إلى الله، رحمة، وصلت ناس إلى الله، وتوصل صاحبها اللي هو ما كانش بيراعيها إلى شغلانة تانية بقى، ربنا يشفع في نبيه. ما هو النبي هيشفع في مين؟ في العالم الفاقدين دي، الفاقدين من امته، يعني تلاقي واحد يعمل المعاصي قد كده وهو من امه النبي ومش واخد باله ان هو بيعمل مصايب سود ويموت على هذا الحال. يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقابله ويقول يا رب عديها له بقى، ما كان غافل يا رب، معلش ده من امتي يا رب، معلش عشان خاطر روح ربنا معديها. اهل الشفاعه يا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر، الآية هو جايبها عشان يسيركم، دي كأن ربك هو اللي بيصفرك وبياخد بإيدك وبينقلك، ينقلك من حال إلى حال، كما ينقلك من مرحلة إلى مرحلة، كما ينقلك من مكان إلى مكان. فالفاعل هو الله، فعلق قلبك بالله هو الذي يسيركم. شفت المعنى؟ افتكرش نفسك انت اللي بتسير، ما تفتكرش نفسك انت اللي بتمشي، ما تفتكرش نفسك انت اللي بترتقي. ده ربك هو اللي بيرقي، وهو اللي بيسير، وهو اللي بيحرك سبحانه وتعالى. اياك نعبد واياك نستعين. فالعبادة ارادة والاستعانة قوة. فهمت المسألة؟ العبادة مجرد ارادة، انك تريد ان تعبد يوم يقويك فتعبد على مرادك. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال حدثنا محمد بن الفرج الأزرق قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره أن ابن عمر أعلمهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوى على البعير خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني إيه؟ راجعون إليه سبحانه وتعالى. يعني كأن مع كل سفر حسي الرسول صلى الله عليه وسلم سنى لك دعاء تتذكر السفر الحقيقي، إنك مسافر إلى ربك. الدعاء ده اللي أنت بتقوله كل يوم أنت بتركب العربية وبتركب الأوتوبيس وبتركب الأسانسير، بيذكرك إنك أنت ذاهب إلى ربك، مش ذاهب لمقصودك الآن، لا أنت ذاهب إلى ربك. وإن إلى ربنا لمنقلبون. كان ليا جد رحمه الله كان شغال في دار القضاء العالي، كان قاضي كبير رحمه الله، فكان الرجل العامل الأسانسير في دار القضاء العالي بقى إيه طالع نازل راجل من النوبة كده، راجل شكله طيب كده وراجل من النوبة، بقول عليه موظفين كتير وطول النهار قاعد شغال على الاسانسير طالع نازل لما طهقان. فجدي بيقول بركب الاسانسير وقول سبحان الذي سخر لنا هذا، قال له يا ريته ما كان سخر يا بيه لان هو طهقان في الاسانسير طول النهار. فدي من نوادر هذا الدعاء يعني. يا الله سبحان الذي سخر لنا هذا، هذه الاكوان كلها مسخره، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخرها لك إيه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فسافر في الأكوان إلى المكون. يبقى المسألة كلها يريد أن يأخذ بيدك إليه في كل خطوة في الظاهر وفي الباطن. ثم يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، والبر جماع الخير كله، والتقوى خشية الله عز وجل، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل. أدعية النبي العظيم أدعية السفر دي كلها بتذكرك بالسفرين، السفر الحسي والسفر المعنوي، عشان تبقى باستمرار متذكر. وإذا رجع لما يرجع من سفر يقول برضو نفس الدعاء ده ويزود عليه آيبون تائبون لربنا حامدون، وفي رواية آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يبقى كل الأذكار التي سنها لك النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحوالك لا تقلها بطريقة روتينية دون أن تتفكر في معانيها حتى تفقد الروح. تلاقي نفسك بتركب العربية على طول سبحان الله وتسوق وانت مش داريان معنى اللي قلته، لا عيش بقى في المعاني اللي انت هتقولها كده علشان تبقى باستمرار يقظ مع الله مراعي حق الله سبحانه وتعالى في كل خطوة. لان لو قلتها بقلب لسانك ولم يدخل في قلبك ممكن تبقى بتقولها وبتأذي الناس، تقولها وبتظلم في الناس، بتقولها ولا تعفو عن من ظلمك ولا تعطي من حرمك ولا تصل من قطعك. ليه؟ لانها لم تخالط قلبك. ولما كان رأي كثير من أهل هذه الطائفة اختيار السفر أفردنا لذكر السفر في هذه الرسالة بابا لكونه من أعظم شأنهم، وهذه الطائفة مختلفون، فمنهم من أثر الإقامة على السفر، يعني هل السفر الحسي ده يعين على السفر المعنوي الموصل إلى الله فيقوم يختار السفر وسيلة من تربية النفوس؟ السفر في الحسي يعني يسافر المسافات عشان يسافر بنفسه إلى الله، ولا السفر يكون بالنفس مع دوام الإقامة في المكان؟ اختلفوا الطائفة على يعني ثلاث مذاهب. مذهب كان يرى أن الإقامة في المكان الواحد أولى من التشويش، لأن السفر فيه تشويش، فده في جمع همة، الإقامة في مكان واحد فيها جمع همة. وإن السفر الحقيقي هو سفر النفس بإيه؟ بترك الصفات المرذولة. وفي طائفة تانية كانت ترى أن الإقامة في مكان دائم مع رياضة النفس يؤدي إلى الشهرة، والشهرة تؤدي إلى الانقطاع بالخلق عن الخالق، لأن حيجتمع عليه الناس ويعرفوه ويشتهر ويبقى ليه مكان ثابت والناس تجتمع عليه فيشوشوه. إنما لما يسافر يبقى غير معروف في كل مكان، فيبقى همه مع الله على طول، يبقى دي طائفة تانية. وفي طائفة ثالثة كانت ترى أن في بداية السلوك السفر الحسي حتى إذا وصل إلى معرفة الله وسافر بالأخلاق الدنيئة إلى الأخلاق الحميدة يجوز في حقه الإقامة والسفر سواء، فلا يضره شيء. يبقى عندهم ثلاث مذاهب في المسألة. فمنهم من آثر الإقامة على السفر ولم يسافر إلا لفرض كحجة الإسلام، والغالب عليهم الإقامة مثل الجنيد وسهل بن عبد الله وأبي يزيد البسطامي وأبي حفص وغيرهم. ومنهم من آثر السفر وكانوا على ذلك إلى أن أخرجوا من الدنيا، يعني فضلوا مداومين السفر إلى أن ماتوا، مثل أبي عبد الله المغربي وإبراهيم بن أدهم وغيرهم. وكثير منهم سافروا في ابتداء أمورهم في حال شبابهم أسفارا كثيرة ثم قعدوا عن السفر في آخر أحوالهم، مثل أبي عثمان الحيري والشبلي وغيرهم، ولكل منهم أصول بنوا عليها طريقتهم. واعلم أن السفر على قسمين: سفر بالبدن وهو الانتقال من بقعة إلى بقعة، وسفر بالقلب وهو الارتقاء من صفة إلى صفة. فترى ألفا يسافر بنفسه وقليل من يسافر بقلبه. يعني روح كده المطار تلاقي آلاف مسافرين في الطيارة، روح محطة القطر تلاقي آلاف مسافرين في محطة القطر، روح عند الموقف بتاع العربيات تلاقي آلاف مسافرين، كله بيسافر ببدنه آلاف. لكن طيب شوف في مصر بحالها كم واحد كده من 70 مليون بيسافر بقلبه؟ لهم قلة. يبقى السفر بالقلب ده هو ده المقصود الأصلي، فهمت بقى؟ وعشان كده بيقول لك فترى ألفا يسافر بنفسه وقليل من يسافر بقلبه. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: مش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه الهجرة دي من السفر؟ كان يقول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى النبي نوه على سفر القلوب، أو المهاجر من هجر ما إيه ما نهى الله عنه. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: كان فرخك اسم قرية بظاهر نيسابور، كان بفرخك بهذه القرية، يعني شيخ من شيوخ هذه الطائفة، وله على هذا اللسان تصانيف، يعني على كلام أهل التصوف مؤلفات. سأله بعض الناس: هل سفرت أيها الشيخ؟ فقال: سفر الأرض أم سفر السماء؟ سفر الأرض لا، أنا ما سافرتش في الأرض، وسفر السماء بلى، يقصد سفر الترقي والارتقاء من حال إلى حال، من حال دني، لأن السماء جهة الارتقاء والعلو، فهمت إزاي؟ عشان كده لما سأل الجارية أين الله وكانت لا تحسن الكلام أشارت إلى السماء، أي جهة التنزيه، جهة التنزيه، فقال دعوة إنها مؤمنة. يبقى يفهم منها جهة التنزيه لا جهة أن الله في جهة، زي ما فهم منها شوية البدو، بعض البدو اللي ما يفهموش لغة عربية فهم منها إنها الجهة المعلومة، دول بدو، لكن السماء دي جهة التنزيه، جعلها الله قبلة الدعاء، ترفع ايدك كده قبلة الدعاء السماء، وجعل الكعبة قبلة الصلاة، وجعل الرسول قبلة الأرواح صلى الله عليه وسلم، مش كده برضو؟ لأنه أسوة. وبعدين الله: فأينما تولوا فتم وجه الله. شفت بقى الكلام؟ يا رب فأينما تولي فتم وجه الله، لكن انت تتوجه للسماء قبلة الدعاء، جهة ايه؟ جهة العلو، فهمت المسألة؟ وعشان كده بيقولوا: أما سفر السماء يعني سفر الارتقاء من حال دني إلى حال علي فقد سافرته، أما سفر الأرض فلا. يبقى هنا بيتكلم على سفر تاني اللي هو سفر القلوب. وسمعته رحمه الله يقول: جاءني بعض الفقراء يوما وأنا بمرو فقال لي: قطعت إليك شقة بعيدة والمقصود لقاؤك. الظاهر واحد سمع إن في شيخ مربي عظيم في مكان بعيد فأول ما راح قابل الشيخ قال له ده أنا قطعت لك مسافات طويلة كل ده رغبة في لقائك. فقلت له كان يكفيك خطوة واحدة لو سافرت عن نفسك كنت وجدت ربك. إذا كنت أنت مقصدك لقائي لأدلك على ربك فأنت هيا خطوة واحدة اترك نفسك تجد ربك، فإن لم تكن تراه، فإن لم تكن يعني إن تركت نفسك إن لم تشعر بكونك تراه تعرفه. فهمت؟ مش الحديث بيقول كده؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى بيقول لك على مقام السفر إلى الله. افهم كلام النبي يفهم على كل الأوضاع، مش شرط يعني ايه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كل مرة لازم تقف تراه. كلام النبي يفهم في كل الأوضاع، لأن النبي بيكلم كل مقامات أمته، يكلم كمقام أهل الجمع ومقام جمع الجمع ومقام الفناء ومقام البقاء، بيكلم كل. فاللي بيتكلم على مقام المراقبة في أهل البقاء واخد بالك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا كلم أهل الجمع وجمع الجمع يقول فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهمت؟ يبقى دي هنا وهنا وهنا مقامات كلها وكله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول له كان يكفيك خطوة واحدة لو سافرت عن نفسك وجدت ربك. وحكاياتهم في السفر تختلف على ما ذكرنا من أقسامهم وأحوالهم. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت محمد ابن علي العلوي يقول سمعت جعفر بن محمد يقول سمعت أحنف الهمذاني يقول كنت في البادية وحدي فأعييت. كانوا بيسافروا زمان للحج، يسافروا في الصحاري وأحيانا مشيا على الأقدام مع القوافل، فبعض الصالحين كان زمان ما يبدأش يسافر مع القوافل، ينتظر مقام تسافر ويمشي هو لوحده حتى لا ينشغل بالناس ولا يعتمد عليهم، يبقى اعتماده على الله، بيبقى عندهم حال كده. فده مسافر لوحده في البادية متوجه الى الحج، فبيقول له كان يكفيك خطوة واحدة لو سافرت عن نفسك وجدت ربك. وحكاياتهم في السفر تختلف على ما ذكرنا من أقسامهم وأحوالهم. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت محمد ابن علي العلوي يقول سمعت جعفر بن محمد يقول سمعت أحنف الهمذاني يقول كنت في البادية وحدي فأعييت. كانوا بيسافروا زمان للحج، يسافروا في الصحاري وأحيانا مشيا على الأقدام مع القوافل، فبعض الصالحين كان زمان ما يبدأش يسافر مع القوافل، ينتظر مقام تسافر ويمشي هو لوحده حتى لا ينشغل بالناس ولا يعتمد عليهم، يبقى اعتماده على الله، بيبقى عندهم حال كده. فده مسافر لوحده في البادية متوجه الى الحج، فجاله ايه اعياء شديد، مش لاقي حاجة يتسند عليها ولا حد يديله حكسه ولا يعني بني ادم يؤنسه. فرفعت يدي وقلت يا ربي اني ضعيف زمن، انا ضعيف ومريض وشيخ كبير، زمن يعني شيخ كبير ضعيف، وقد جئت الى ضيافتك، يعني وانا جاي متوجه الى ضيافتك الى بيتك. فوقع في قلبي ان يقال لي من دعاك، هو مين اللي دعاك انت تيجي ضيافتي، انت اللي دعيت نفسك مش كده؟ فوقع في قلبه الرد ده ان ربنا ممكن يقول له كده. فقلت يا ربي هي مملكة تحتمل الطفيلي، يا رب ما انت ملكك واسع وتحتمل المتطفل وانا متطفل، انا اللي بعت نفسي وانت كريم. يعني هو بيرد على الهاتف اللي جاله في قلبه. فاذا انا بهاتف من ورائي، فالتفت اليه فاذا اعرابي على راحلة على جمل يعني، فقال يا اعجمي الى اين، لانه ما كانش عربي يعني، يقول له يا اعجمي الى اين انت رايح فين، قلت الى مكة، قال اودعك، قلت لا ادري، فقال اليس قال من استطاع اليه سبيلا، وانت مش مستطيع، دعاك لفي ايه بقى فيه، اذا كان هو قال من استطاع اليه سبيلا وانت مش مستطيع، انت اللي جبت لنفسك. فقلت المملكة واسعة تحتمل الطفيلي، فقال نعم الطفيلي انت، يمكنك ان تخدم الجمل، تعرف تسوق الجمل، قلت نعم، فنزل عن راحلتي واعطانيها وقال سر عليه. يبقى ربنا بعت له مدد، ربنا بعت له مدد لانه عرف يكلم ربه، عرف يكلم ربه، فهمت ازاي؟ كلم ربه من جهة الكرم، كلم ربه من جهة الكرم لا من جهة الشرع. من جهة الشرع من استطاع إليه سبيلا، فهو من جهة الشرع محبوب، هيكلم ربه ازاي من جهة الشرع؟ فراح التفت هو بقى لكمال معرفتي بربي، ما هو الكمال العارف بالله ما يغلبش مع الله، ربنا كريم صفاته كتيرة، فما تجيش تكلمه من جهة، الجهة دي تكون مسدودة، عندك جهة تانية مفتوحة. فلكمال معرفتي بربي كلمه من جهة تانية مفتوحة، قال له انا طفيلي يا ربي، بس انت كريم، ده الكريم لما يعمل عزومة ويجي واحد ما دعاهوش يأكله برضه، ده الكريم من الخلق، وانت اكرم من الكرم، انت اللي خلقت الكرم اصلا في الاكوان، يبقى تحتملني يا رب، والمملكة واسعة ما بقتش علي. شفت لما كلم ربه كلام صح، ربك بعت له مدد كده من عنده. ونقف عند هذا ونكمل، يعني عايز يقول لك ان ادب السفر عندهم هو كمال التوكل على الله وكمال الحسن بالظن بالله، كمال التوكل على الله مع كمال حسن الظن بالله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله. طبعا سهله يعني، او كلام الصوفيه ده اصلا ما يخلص، انت هتخش في بحر هتلاقي ناس غلطت معاهم، هتعمل ايه فيهم؟ هم كده خلقتهم كده. فربنا يعني يحققنا بحقائقهم ويسر بنا مسالكهم ويسر امورنا. اتفضل يا حاج. سؤال فضيله مولاتنا الحاجه اجلال. ايوه فين؟ اهلا وسهلا اخونا اسلم، احنا بس عايزين نفرح بيه وندعو الله لا ان يثبته في الاسلام وان يجعله اماما حيثما حل وان يجعله من اهل الصلاح والتقوى حيثما حل. ربنا يوفقك فيه. الحمد لله. اهلا وسهلا، ازاي صحتك؟ الحمد لله، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يوفقك. انا بس بعد ما نختم الجلسه عايز اسالك سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. يستحب، مش مفروض، يستحب تكبر عند الفرح يعني والسرور، احنا القلب مكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ان الله وملائكته يصلون على النبي، ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وجزاكم الله خيرا.